في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاء لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. زينا بينهم وقال شركاء فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم بل كذبوا بما لم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون فلما جاء ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن